عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم أمم هتيجي بعدك. سيدنا نوح لما عدى بالطوفان كان مع المؤمنين وربنا سبحانه وتعالى أهلك كل الكفار اللي موجودين على إيه؟ على وجه الأرض. يعني الأرض بعد سيدنا نوح مفيش عليها ولا واحد إيه؟ كافر. قال تعالى سيدنا نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. يعني متخيل يعني إيه الأرض بعد سيدنا نوح مفيش ولا واحد كافر على وجه الأرض. الأرض بقت نظيفة، كل اللي على وجه الأرض إيه؟ مؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى قال لنوح عليه السلام اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هيجي أمم الناس المؤمنين اللي معاك، الناس للمؤمنين دول أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هتيجي أمم بعدك هيبقوا كفار، هيمتعوا في الدنيا متاع الدنيا متاع قليل، ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يعني يا محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وفضل الوضع على كده سيدنا نوح ومعاه المؤمنين إلى أن جاء الشيطان فاجتال الناس عن دينه. الشيطان جه رجعهم لعبادة الكفر تاني. انت تتخيل ان بعد سيدنا نوح وبعد الطوفان وقصة سيدنا هود مع قوم عاد، هم كانوا قريبين من يعني هم كانوا بعض العلماء قالوا ان سيدنا هود مجاش ببينة، مجاش بمعجزة واضحة زي مثلا زي ناقة صالح، زي الطوفان مع سيدنا نوح، يعني مجاش ببينة. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. قالوا ليه؟ قال ان هو يكفي ان هو ذكرهم بايه؟ بسيدنا نوح، انتوا اصلا قريبين منه، يعني كان حديث الطوفان ده كان لسه ايه؟ لسه منتشر. يعني عارف زي في مكه مثلا لما يجي اليهود من المدينه يستفتحوا على الكفار قريش، هذا قد اضلنا زمان نبي لئن ظهر الموعود فينا لنذبحنكم به ذبح عاد. وبيجيبوا سيره ايه؟ عاد. يعني هنا كأن المعنى ان لسه ده لسه الموضوع قريب، يعني ماشي وان كان في أزمنة عدت لكن الآية لسه ايه؟ لسه ليها أثر. يعني لسه فاكرين الطوفان، اصل دي حاجة ما تتنسيش. يعني ايه؟ يعني طوفان جه أهلك الأرض كلها، أهلك كل الكفار وتبقى المؤمنين لفترة من الزمن، وبعدين الشيطان جه شالهم عن التوحيد ورجعوا للشرك تاني لعبادة الأصنام. ماشي. فده ده متصور ان أمة كاملة كانت على الإيمان وعلى التوحيد، ان هي بعد جيل 2 3 4 يجي الشيطان يشيل الأمة دي كلها من على الإيمان ومن على التوحيد يوديهم للكفر. ده اللي حصل مع قوم هود، قوم هود عليه السلام. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. إلى عاد، عاد قبيلة قالوا هي كانت في موضع في جزيرة العرب في بين اليمن وحضرموت. وإلى عاد أخاهم هود. قال تعالى سيدنا هود في بداية القصة إن سيدنا هود إيه؟ واحد منهم يعني. وإلى عاد أخاهم هود، يعني ده مش حد غريب، ده واحد من وسط القبيلة، يعني واحد يعرفه كويس، يعرفه الصدق بتاعه وأمانته. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ودي دي متكررة طول ما انت ماشي في سورة هود، هتلاقي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله مش معناها هنا بس زي ما قلنا في بداية السورة، مش معناها بس العبادات الظاهرة او ان انتوا بطلوا عبادة الاصنام ويعبدوا واحد ربنا، لا، اعبدوا الله هنا ان انت تستسلم تماما لله سبحانه وتعالى. يعني هم كانوا فاهمين معنى اعبدوا الله مش اللي هو بس ان انت تصلي او ان انت، لا، ان انت الوجهة بتاعتك تتغير، ان انت المحور الاساسي القبلة بتاعتك بتاعت قلبك تتغير. اعبدوا الله يعني اللي انت بتخاف منه ما يبقاش الصنم، الطواغيت اللي انتوا عاملينها دي تتغير. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. فبدأ هنا زي قصة سيدنا، احنا شايفين التسلسل ماشي ازاي. قصة سيدنا نوح، بدأ سيدنا نوح يدعو بدأوا يردوا عليه يتهموه باتهامات، فبدأ الأمر يشتد، وبعدين وصلوا لأعلى درجة من الطغيان ومن العتو، وبعدين يجي بعدها إيه؟ تيجي بعدها العقوبة، الإهلاك. فبدأت القصة كده. في بداية القصة خالص إحنا لازم نفهم إن قوم عاد كانوا ناس مش عاديين. يعني قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. يعني كانوا في شدة في القوة وفي البنيان، وحاجة غير عادية. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يعني كانوا قوة غير عادية، كان عندهم قوة في الجسمان غير عادية. لذلك سيدنا هود كان بيقول لهم إيه؟ ويزيدكم قوة إلى قوتكم. يعني هم أصلا أقوياء. قال تعالى، كان سيدنا هود بيقول لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يعني يقول لك الحتة دي كده إيه، حتة مرتفعة أو في مكان في جبل، أما إيه بتاع دي شكلها كده، ما تيجي نبني نافوره هنا مثلا بتطلع مش عارف كده، زي اللي في مثلا في دبي الحته دي فاضيه، ما تيجي نعمل. كنا لسه النهارده بنشرح ايه الحفاه العاله رعاء شاء يتطاولون في البنيان، ما تيجي نعمل برج كده عبث، يعني بناء هو مش محتاجه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. بتعملوا قلاع وحصون انت متخيل ان انت هتخلد في الدنيا لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين، لما بيدخلوا حرب وبتاع بينسفوا اللي قدامه. فده بيديك إيحاء. وسيدنا هود داخل يكلم مين؟ يعني داخل يكلم ناس بيعملوا حاجات غير عادية في قمة القوة. ماشي. قال تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق إيه؟ بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فهنا دي إشارة إن قوم هود كانوا إيه؟ كانوا ناس جامدة، ناس أقوية أشداء. فلما سيدنا هود عليه السلام دخل عليهم وبدأ يدعوهم إلى الله، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. عارف أنت تقول لواحد يا ابني أنت بتضيع نفسك بتعمل إيه؟ إن أنتم إلا مفترون. بدأت الردود تختلف، يعني بدأوا يردوا عليه ردود مختلفة. هنقرأ الآيات اللي في سورة هود ونعلق عليها، وبعدين نشوف القصة جات في سورة المؤمنون وجات في سورة الشعراء وجات في سورة في الأعراف وجات في الأحقاف، وفي آيات بقى مثلا إيه مثلا ممكن في الذاريات في القمر آيات هتيجي معانا في ذكر العذاب. لكن تفصيل القصة جه في مواضع مختلفة في هود والأعراف والمؤمنون والأحقاف والشعراء، وكل حاجة هتلاقي فيها حتة كده إيه إضافة تنور لك حتة. فقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. تفتروا على الله، ربنا سبحانه وتعالى أعطاكم نعم وانت بتفتري على ربنا سبحانه وتعالى بالكفر والجحود. إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. وكأن المعنى ده إيه؟ ماشي معانا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يعني أصل الدعوة، أصل الرسالة، تحويل الناس من الكفر للإيمان لا ينبغي لصاحب الرسالة، لأن دي وظيفة هو هنا في عقد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، زي ما تكلمنا عن سيدنا نوح عليه السلام. فما ينفعش ياخد عليها أجر، لأن الأجر بياخده من ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. وإن كان دي مسألة مختلفة عن جواز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن وعموما القربات والإمامة والكلام ده، دي مسألة تانية. لكن احنا بنتكلم على وظيفة الأنبياء، لأن قلنا إن بيعمل حاجز بين الداعية وبين الناس، إن الناس تحس إن هو إيه عايز حاجة في مصلحة. يعني أنت هتاخد كام؟ أيوة أنت بتكلمنا ليه؟ فهو بيأكد على المعنى ده، وكأن ده كان اتهام موجود أصلا، زي ما قاله سيدنا نوح ده يريد أن يتفضل عليكم. ده هو أصلا إيه يا جماعة، ده مش بتاع دين ولا حاجة، ده بتاع دنيا، ده هو عايز إيه يطلع سبوبة من وراكم. ماشي. فقال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يعني انتوا بتتهموني ان انا عايز اخد اجر على الدعوه، انتوا افلا تعقلون؟ مفيش عقل. قال ويا قومي استغفروا، شوف يا قومي، فطرني بمعنى خلقني، فطرني خلقني او اول الخلق بدايه الخلق ماشي. قال ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. يشوف دايما النداء، يا قومي انا واحد منكم، والى عاد اخاهم هودا، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يا قومي لا اسالكم عليه اجرا، يا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. انا مش جاي عشان اخد الدنيا بتاعتكم، انا مش جاي علشان اقول لك ان الدين ده هيدمر دنيتك، لا بالعكس، ده انا جاي لك بصلاح الدنيا قبل صلاح الاخره. يعني الدنيا بتاعتك هتتصلح بالدين، وده خطاب احنا محتاجين ان احنا نكلم الناس بيه. يا جماعة الدين فعلا بيديك حل، حلول ان انت مشاكلك الاجتماعية، مشاكلك في مشاكلك النفسية، مشاكلك في الاقتصادية، كل الدين بيديك حلول، الدين بيديك حلول لكل ده. فهو بيقول لهم يا جماعة يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. استغفروا اول حاجة هيستغفروا من ايه؟ من الكفر. لان لو هم استغفروا من اي ذنب تاني وهم ما تابوش من الكفر، ده لا ينفع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. شوف بركة بقى إيه؟ الاستغفار والتوبة. يرسل السماء عليكم مدرارة. وكأن هم بعض المفسرين قالوا إن هم كانوا في حالة من القحط، يعني كان عوقبوا قبل العقاب الشديد، ولما في وقت بعثت سيدنا هود عليه السلام عوقبوا بحالة من القحط. فهو بيقول لهم ايه؟ ان انتوا لو استغفرتوا وتوبتوا ربنا سبحانه وتعالى ورجعتوا لطريق ربنا سبحانه وتعالى وسبتوا الشرك ده وعبدتوا ربنا، ان الحاله بتاعتكم دي هتتغير. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا. هينزل ايه؟ مطر وخير، والارض اللي فيها قحط دي هيطلع نبات والدنيا هتحلو معاكم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. يزيدكم قوة، يعني الاستغفار والتوبة ده ليه أثر على بدن الإنسان؟ ليه أثر على صحتك؟ ولا ده مثلا دروشة؟ يعني لما أقعد استغفر وأتوب وأبقى إنسان، ده بيأثر على قوتي أنا؟ ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يزيدك قوة في بدنك حقيقة، وقوة إيمان قلب. يعني شوف سيدنا هود وهو واقف قدام، هيجي معانا الآيات، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شوف قوة إن هو يقف قدام الناس دي. فالقوة بتيجي منين؟ من الإيمان. يعني قوتك حتى المؤمن لما يتقي ربنا سبحانه وتعالى، زي ما كان ابن عباس بيقول في الأثر، إن من إيه؟ إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وكذلك المعصية لها وهن في البدن. فلما الإنسان يكون مثلا مدمن مخدرات ولا مدمن خمر ولا بيسهر سهر محرم، ده يأثر على إيه؟ على قوته. والمؤمن اللي بياكل من حلال وبينام زي ما السنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينام بدري ويصحى من بدري ويصلي قيام ليل، حتى في الآثار، وكان حديث فيه كلام في صحة الكلام عن إيه، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، قربة إلى ربكم، ومنهات عن السيئات، ومنهات عن السيئات ومطردة للداء عن الجسد. مطردة للداء، يعني قيام الليل يطرد الداء من الجسد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جت السيدة فاطمة بتشتكي من شدة، هي بتخدم في البيت، بتعمل بتطحن الرحى، بتلف بتطحن الشعير والقمح، فأثرت عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أقول لك على حاجة أحسن من خادم، اذكري ربنا قبل ما تنامي، يقولي سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ده أحسن لك من خادم. فهنا بيقول ان يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا، هيجي رزق، ويزيدكم قوة الى قوتكم، هتبقى قوي. تبقى قوي بدنيا وتبقى قوي نفسيا، نفسيتك تبقى قوية. فلما يحصل بتلاقي الشخص المؤمن في بلاءات الحياة وشدة الابتلاءات، ممكن يتحط في مصيبة فتلاقيه واقف ايه؟ صلب. يعني ممكن يتعرض لبلاء، حد قريب منه جدا يموت، الشخص في وسط الصدمات الحياة، شخص ضعيف الإيمان ممكن في لحظات معينة تلاقيه ايه؟ ينهار وضعيف. لكن الاستغفار والتوبة والإيمان يخلي الإنسان عنده قوة بالله سبحانه وتعالى، فيبقى فيه صلابة في المواقف اللي زي دي. تمام؟ ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وبعدين قال لهم إيه؟ ولا تتولوا، ولا تتولوا مجرمين. يعني الموضوع برضو مش إيه؟ مش هزار. يعني عارف انت لما انا ادعوك لحاجه بقول لك ربنا بيحب كذا وربنا بيغضب من كذا، الامر مش ايه انت عبد. لا تتولى مجرمين، لا تعرض عن الكلام ده، لا تتولى، هتبقى مجرم لو انت اعرضت عن ايات ربنا وعن البينات وعن عباده ربنا سبحانه وتعالى، تبقى مجرم. ولا تتولى مجرمين. قالوا ايه؟ قالوا يهود ما جئتنا ببينة. الكلام ده عايزين دليل على كلامك ده، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. شوف برضو سنة ايه؟ الكبر. يعني احنا انت عايزنا نسيب الآلهة بتاعتنا عشان كلامك ده؟ عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. احنا مش مصدقينك اصلا مؤمنين، يعني احنا مش مصدقينك. ماشي؟ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. واضح ان انت كده ايه؟ الآلهة بتاعتنا اللي انت قاعد تغلط فيها دي، واحد منهم عمل فيك ايه؟ جاب لك خبل، جننك، خلاك قاعد ايه بتهزي بتقول اي كلام. تتخيل يعني؟ اولا بس بالعقل، هل الكلام لسيدنا هود عليه السلام قاله لقومه ده يحتاج بينة؟ يعني لما انا اقول لك اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وانت شوف حواليك، وبدا في ايات تانية تيجي معانا يذكرهم بالنعم من ربنا سبحانه وتعالى، امدكم بما باموال وبنين وجنات وعيون، وبدا يقول لهم ربنا اللي ادالك كذا وربنا اللي ادالك كذا، وبص حواليك شوف قوتك وممكن ربنا يسلب منك ده، فالكلام ده في حد ذاته هو اصلا ايه؟ بينه. يعني الكلام ده في حد ذاته هو الفطرة السليمة موافقة لده، زي ما قلنا في بداية. يعني لو سيدنا هود وسيدنا نوح وسيدنا صالح وسيدنا لوط وسيدنا إبراهيم، لو كل الأنبياء، يعني كانت سيدنا إبراهيم كانت الحجة بتاعته إيه؟ البينة بتاعته إيه؟ أقام الحجة على قومه بالكلام، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، فأقام الحجة عليهم بالكلام. فكذلك هنا أنت مش محتاج، يعني هما بيقولوا ما جئتنا ببينة، طب العاقل، الإنسان العاقل صاحب الفطرة السليمة، هو مش محتاج أصلا دليل على ده، مش محتاج بينة، مش لازم تجيله آية معجزة. وإلا إن كتير من الأمم طلبوا آية معجزة ومع ذلك عملوا إيه؟ أعرضوا عنها. يعني قوم إبراهيم عليه السلام شافوه هو بيترمي فين؟ في النار. يعني تخيل البلد كلها اجتمعت وبدأوا يجمعوا الحطب، وبعدين حطوه في المنجنيق ورموه، وشافوه دخل النار وما اتحرقش. المفروض ان ايه الطبيعي يعملوا ايه؟ خلاص يا جماعة الراجل ده رميناه في النار وما اتحرقش، احنا لازم اكيد اكيد ده على حق، فلازم ايه؟ لازم نؤمن. عملوا ايه؟ قال تعالى فآمن له لوط، واحد بس، كلهم كفروا، كلهم كفروا، رغم ان هم شافوا الايه، شافوا البينه. في قصه سيدنا صالح هتيجي معانا، ده مش شافوا البينه بس، ده ذبحوه. قال لهم يا قائد الجمل ده خارج من الجبل، هذه ناقه الله لكم ايه، فذروها تاكل في ارض الله. ما تحملوش يشوفوا البينه قدامهم، الايه اللي هم طلبوها، فراحوا ذبحوها فعقروها، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربه، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون. مش بس ذبحوها، لا يلا ايه نزل يا صالح العذاب، هات العذاب. ماشي؟ صح صح إبراهيم، اصح. ماشي يا أخوانا مركزين؟ فاحنا هنا قلنا ايه؟ هم بيقولوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، مش هيكفينا كلامك، عايزين حاجة مادية ماشي، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وإحنا أصلا مش مصدقينك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وده من السفة إن هو يظن إن التمثال اللي هو بيعوده إن هو بي بي بي بي بيعمل حاجة، يعني أنت قاعد تغلط في الآلهة أهو شفت بقى الإله عمل فيك إيه، بقيت بتقول بتهزي بالكلام، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. شوف بقى في في في مواضع تانية في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون قال تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. ما هذا اللي بيكلمنا ده؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. مين اللي بيتكلم؟ الملأ. احنا قلنا الملأ لازم يكون ايه؟ متصدر المشهد. يا جماعة انتوا عايزين تسمعوا كلام الراجل ده ليه؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربوا. شوف ده تصدق فعلا ايه ده، يعني ده بياكل زينا ويشرب زينا، ده دليل ان احنا فعلا ما نصدقوش ما دام بياكل زينا. عشان كده ايه كفار قريش قالوا كده، قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. طب انت عايز ايه يعني؟ يعني انت ايه مشكلتك ان هو ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ ده دليل صدق ان هو جاي لك، هو ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وجاي لك بوحي وبيطبقه، كان خلقه القران وبيطبق ده عليه الصلاه والسلام، فده اصلا دليل ان انت تعرف تقتدي بيه ماشي. فقالوا ايه؟ ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. ده انت تبقى مغفل لو سمعت كلام ايه. شوف الملأ ازاي بيغيبوا عقول الناس، يعني بيضغطوا عليهم بيقولوا اوعى تسمع كلامه، لو سمعت كلامه تبقى انت ايه؟ تبقى انت خاسر. ازاي ان انت تسمع كلام بشر زيك؟ ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون اعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون. بيقول لكم بقى ايه؟ بيقول لكم شوف بقى ايه، لما تموتوا وهتكونوا تراب وعظام، ايه الكلام ده؟ هتبعثوا تاني؟ هيهات هيهات، يعني ده موضوع ده ايه بعيد، هيهات هيهات لما توعدون. شوف بقى التصور بقى ايه، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. احنا هنا في ايه؟ في حياة دنيا نستمتع ناكل ونشرب وننام ونتجوز ونخلف وبعدين ايه بس ويلا كل واحد يروح، وما نحن بمبعوثين. سيبكوا بقى من جو ايه لا في بعث وحساب، ده تفكير، ده تفكير ايه؟ عبث سفه. قال تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى أنه يخلق الإنسان من غير هدف من غير غاية. هو بيقول إيه؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. يا جماعة ده راجل بيفتري على، شوف يا واد يا مؤمن، راجل بيفتري على الكذب وما نحن له بمؤمنين وإحنا مش هنصدقه. في سورة الأعراف قال تعالى: قال الملأ الذين كفروا، برضو إيه الملأ، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاه وإنا لنظنك من الكاذبين. السفه هو خفة العقل، احنا شايفينك ايه؟ سفيه. إنا لنراك في سفاه، سيدنا يقول ليس بي سفاه، ليس بي سفاه ولكني رسول من رب العالمين. قال: وإنا لنظنك من الكاذبين. وحتى وصلوا في الآخر بقى ايه؟ هو بيعظهم، قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قالوا بص إيه، هتكلمنا مش هتكلمنا الكلام ده إيه مش هيفرق معانا، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فدي الردود يعني هم إيه؟ دي ردود قوم هود عليه الصلاة والسلام. هو بدأ إيه؟ بدأ يرد عليهم ردود في غاية القوة. قالوا لما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. وما هنا قالوا إيه؟ هو بيشهدهم على إيه؟ هم أصلا مش أهل الإيه؟ مش أهل الشهادة، مش أهل الشهادة. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال لهم اتجمعوا، شوفت القوة غير عادية. وكذلك المؤمن، كذلك المؤمن طول ما أنت متوكل على ربنا سبحانه وتعالى وتعرف ربنا كويس مش هتتهز، مش هتخاف. هي مشكلة تيجي فين؟ مشكلة في ضعف اليقين في الله سبحانه وتعالى، مشكلة في أن أنت مش عارف أنت بتعبد إله قادر على إيه. يعني سيدنا موسى لما ترسخ جواه معاني اليقين وبدأ يتربع المعنى ده، يقول له إيه؟ ألقي عصاك، فلما رآها تهتز ولا مدبر ولم يعقل، خاف منها. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، خذها ولا تخف، امسكها وهي إيه؟ وهي حية. وبعدين روح لفرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى، لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى، ما تخافش. فيجي قدام السحرة قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. يعني شوف إيه، الأول خاف وتحرك ولا مدبر، تاني حاجة صرح بالخوف قال ربنا خايف، قدام السحرة أوجس إيه في نفسه خيف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. في مشهد بقى اللي هو أصلا مفروض إن أنت بقى ده إيه، ده خلاص بقى ده اللي أنت تخاف فيه، وكلها مشاهد مخيفة. قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون ده لما يبقى الإيمان إيه؟ يعني حالة إنا لمدركون دي خلاص إيه، هيقبضوا علينا، هيعملوا فينا، هنتعذب، هيبقى خلاص إحنا الموضوع باص. لم يا ابني مش عارف. إنا لمدركون، نفسية إنا لمدركون دي بتبقى موجودة إمتى؟ مع ضعف الإيمان، التهزز، أنا مش عارف أنا هو أصلا مضطرب، مش عارف أنا بعبد مين. سيدنا موسى قال لهم إيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدينا. يعني أنت عارف بعدها إن سيدنا موسى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق، أنت عارف ده، فأنت بتقرأ البتاع، لكن حط نفسك مكان سيدنا موسى وهو فعلا هو فعلا معهوش حاجة، يعني ما يعرفش إيه اللي هيحصل. يعني أنا مش أنت عارف إن الآية اللي بعدها على طول إن البحر هيتشق نصين وفي طريق يابسة في النص وهم هيعدوا عليه وبعدين فرعون هيدخل، فأنت بالنسبة لك ده. إنما بقى لما تبقى في الموقف الجيش بيجري وراك من النورة وقدامك البحر وده فرعون يعني ما بيهزرش، فخلاص انت هنا ايه يظهر يقين العبد. فسيدنا هود في الموقف ده وكأن كان دي البينة بتاعته، الصلابة الغير عادية، قوة غير عادية. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني ايه؟ يلا هاتوا اخركم. طب ده ليه؟ هل ده حاجة انا بقى ايه يعني؟ لا، قال اني توكلت على الله. يعني القوة دي انا بستمد القوة دي منين؟ انا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى. اني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم شئتم ام ابيتم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. يعني الشخص اللي انت خايف منه، الطاغية، الظالم، ده اصلا ايه؟ ده دابة على الارض، ربنا سبحانه وتعالى اخذ بناصية هذا الشخص. ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى له سنن في المعاملة ثابتة، ينصر اولياءه سبحانه وتعالى في سنن. انا بتقي ربنا وبتوكل على الله انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينصرن الله من ينصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فدي سنن. فربنا سيدنا هو بيقول لهم إيه؟ مستحيل ربنا يبدل معاملة معايا، إن ربي على صراط إيه؟ مستقيم. يعني مش هينفع أتعامل أبقى أنا ربنا يقول لي إن أنا هنصرك وأحفظك، وإن أنا حتى لو قتلت في الطريق ده ربنا سبحانه وتعالى هينصرك، زي قصة أصحاب الأخدود. ماشي، النصر بقى بصور النصر كلها، لكن المعاملة مستحيل تتغير، إن ربي على صراط مستقيم. وبعدين قال لهم إيه؟ فإن تولوا، لو هتتولوا بقى وهتعرضوا، فإن تولوا فقد أبلغتكم، عملت اللي علي. عايزين تتولوا براحتكم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم. يعني عملية إيه؟ ما تفتكروش إن أنتوا إلا إحنا من أشد منا قوة ومش عارف إيه، لا لا لا، موضوع سهل. أنت في لحظة ويستخلف ربي قوما غيركم ولا إيه؟ تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ ولا تضرونه شيء. يعني فكرة إن أنا أبقى مستشعر المعاني دي حتى وأنا أنا أتلقى الكلام ده، إن أنا لما أنت تجي لك الآيات والفرص إن أنت تطلب العلم وإن أنت تحفظ القرآن وإن أنت تدعو إلى الله وإن أنت تلتزم وتاخد خطوة مش عارف إيه، وفجأة إن أنت تقرر إيه؟ تتولى. فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، مش لف لف ويمشي. ربنا سبحانه وتعالى يستبدل الشخص ده، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه؟ مثلكم. قال إيه؟ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. في سورة الأعراف قالوا إيه؟ قالوا أجئتنا، ركز يا صاحبي، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد. شوف نذر، انت عايزنا نذر الأصنام بتاعتنا ما كان يعبد آباؤنا. انت متخيل انت بتقول لنا ايه؟ فأتنا بما تعدون. لا لا لا، الموضوع ده انا ما اقدرش اتحمله، ان انت عايزني اسيب الأصنام بتاعة الآباء، خلاص لا، نزل عليه العذاب اسهل. فأتنا بما تعدون ان كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الكلمة اللي انتوا قلتوها دي، وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم؟ أنت يا ابني مصدق نفسك؟ آلهة إيه؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ووصل في مرحلة إن هو دعا عليهم، قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني بما كذبون. اللقطة الثالثة بقى لقطة إيه؟ نزول العذاب. هم قالوا خلاص ائتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال تعالى قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله. يعني العذاب هينزل بصورة أنا لا أعلم، ووقت العذاب ينزل الله أعلم، إنما العلم عند الله، وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه، شوف الجهل، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، شيء هم إيه؟ كان عندهم قحط، وهو قال لهم في عذاب هينزل، فشافوا السحاب كده بدأ يتجمع، قالوا هذا عارض ممطرنا. السحابة الحلوة دي هتنزل علينا مطر والحياة هتزهزه معانا. يعني متخيل الـ يعني قمة الغباء والجهل. يعني هو قال لك ان في عذاب هينزل واستنوا العذاب، لما شافوا العذاب يعني حتى الجهل، هو لما بينزل عذاب خلاص فرصة التوبة هنا ايه؟ اتقفلت خلاص في وقت نزول العذاب. لكن حتى ان انت تبقى فاهم ان ده يعني هو العذاب نزل وهو لسه لحد دلوقتي ايه؟ مش فاهم. وللاسف كتير من الناس بيبقى كده، يعني هو معاقب ينزل فيه عقوبه شديده في دينه وهو ايه؟ مش بس مش فاهم ان هو متعاقب، ده ممكن يبقى شايف العقوبة دي ايه منا. يعني انت متخيل؟ يعني يبقى واحد معاقب مبتلى بمعصية، يجاهر بالفسق، محروم من الطاعة ومحروم من العلم ومحروم من مصاحبة الصالحين ومشهور بالفسق في وسط الناس، وهو شايف نفسه ايه؟ ده انا الحمد لله ربنا بيكرمني قوي، ده كله وممكن يسجد سجدة شكر، يعني يعمل حفلة فيها فجور وبعدين يخلص حفلة ويسجد سجدة شكر. ده نفس المنهج ايه؟ فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ده خير نازل اهو، عارض يا عم، ده العذاب، دي السحابة دي اللي فيها العذاب، هو شايفها ايه؟ خير. فمصيبة ان الانسان يكون في هذه الدرجة من الغفلة مصيبة، ان هو يبقى محروم. بيقول لك ايه، انا بقالي شهر ما مصليتش الفجر، فانت تقول له طيب وبعدين، يعني مش حاسس ان انت في حاجة غلط؟ يعني مش حاسس ان انت عدم صلاتك مثلا للفجر، عدم صلاتك في قيام الليل مثلا، مش حاسس ان انت كنت بتحفظ قرآن وفجأة لقيت نفسك بطلت تحفظ خالص، مش شايف ان في مثلا ايه، ان دي عقوبة؟ يعني مش شايف في حاجة غلط؟ ان انت قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني هنا الآية احنا المعنى المتبادر ان ايه، ان انت علشان تتغير يلا ايه، عارف ايه، خد خطوة وتغير فربنا يغيرك. تفسير الآية الاصلي يعني ان الله لا يغير ما بقوم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يبدل المعاملة مع قوم حتى ايه، يغيروا ما بانفسه. يعني هو العبد يبدل الطاعة بمعصية، يبدل التقوى بالفجور، يبدل ايه، غض البصر باطلاق البصر، يبدل، هو بدل المعاملة، الإقبال بالإعراض، الهمة بالكسل، هو بدل. فالمعاملة إيه؟ تتغير، وإن عدتم عدنا، يرجع تاني يستقيم فترجع المعاملة تبقى حلوة تاني. فهو كل ده معاقب وهو يقول لك إيه؟ أنا مش عارف والله. طب يا ابني فكر، ممكن تكون عملت ذنب مثلا ولا حاجة، ممكن تكون مش عارف أنا ما بصليش فجر ليه؟ مش عارف بتروح علي نومة ليه؟ طب ما يمكن انت، ممكن مش لازم تكون في معصية ظاهرة، ممكن حاجة في مشاعرك تجاه الطاعة تغيرت، وده كتير من الناس بياخدش باله منه. يعني هو كان جواه عهد كده مع ربنا، مثلا واحد قال لك لا انا هنزل كل يوم الفجر هفتح المسجد وهأذن وده بيت ربنا وانا مسؤول عنه، وبعدين فجأة كده قرر كده وهو قاعد كده قال لك ايه، لا مش موضوع مش جايب همه، مش مهم المسجد يتفتح. هو ايه اللي حصل هنا؟ هو اصلا مش مترجم ان دي معصيه، لكن انت هنا عملت ايه، انت عاهدت ربنا عهد واستقمت على طاعه معينه، وبعدين قررت ان انت بمزاجك كده، انت مش عبد بقى، انا بمزاجي كده كنت شغال في الدعوه وبعدين قلت ايه، لا خلاص انا ماليش مزاج، جيت مثلا النهارده الخميس انا عايز اخرج، طب عندك درس الساعة 8:30، مش مهم هم يعني ما هيبقوا يسمعوا اي درس وخلاص، مش مهم، ايوه هم يسمعوا اي درس، دي قصة تانية، لكن انت المعاملة دي على طول هيحصل ايه، طيب السلام تستبدل على طول. والله كنت تلاقي مثلا ايه، مجموعة بنات ما شاء الله سبقوا في الطريق شوية في حفظ القرآن ومش عارف ايه، وبعدين ايه، وبقى مسكين بنات تحتهم بيحفظوهم قرآن وبيعلموهم وبعدين فجأة تلاقي البنات اللي هم المفروض اللي مسؤولين عن تحتهم ناس بياخدوا منهم دين، فجأة تلاقي اللي فوق ايه، نفضوا ما عادوش بيتابعوا اللي تحت ايه، عضو طب ايه، طب تابعيني، طب مش عارف ايه، والتانية بتنفض لها. فبعد شوية تلاقي اللي فوق دي استبدلت على طول، وتقول انا مش عارفه، انا ما عادش ليا، مفيش اقبال وما عدتش لاقي قلبي. ما انت عايز تلاقي قلبك ازاي؟ هي المعامله في مواقف في الدين لما بتاخدها، لما بتاخد الخطوه دي هنا مش بمزاجك ان انت تقول ايه، لا والله انا ماليش مزاج ان انا اكمل، لا انت تكون عبد، تكون عبد. فهنا ايه، اللي دخلنا في الحته دي ان هو ممكن انسان يكون معاقب وهو مش واخد باله. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. قال لهم ايه؟ بل هو ما استعجلتم به بجد، كنتوا قاعدين تقولوا ائتنا بما تعدون. هو ده، هو ده العذاب، ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها، فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعه، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، واما عاد فاهلكوا بريح صرصر شديدة قوية في غاية البرودة، في ريح، فأهلكوا بريح صرصار عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أنا عايز إيه أبعت لكم سورة، طيب ممكن إيه يعني عايز أعمل شير لسورة إيه اعجاز النخل الخاويه دي، انا حاططها لكم في البي دي اف بتاع الدرس. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومه فترى القوم فيها صرعى، يعني الهوا جه راح شايله في الهوا، واللي هو ايه اللي هو الضخم القوي ده، وراح نازل بيه كانهم اعجاز نخل خاويه، يعني فصلت رقبته عن جسمه زي النخله اللي اتفصلت كده وايه ومدفوسة في الأرض، منظرها مخيف. قال تعالى فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية. قال تعالى سورة القمر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، يعني العذاب نزل من اليوم ده ومستمر معهم إيه يوم شؤم عليهم عذاب إلى يوم القيامة، نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم فش أي خير ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الدبور اللي هي الريح، ريح نوع ريح معين، ريح الغربية. قال أنا ممكن نعمل شير لحاجة؟ آه تمام. او يا شباب الصوره اللي انتم شايفينها قدامكم، الصوره دي حضرات، هي دي ايه اعجاز ونخل خوي، نفس يعني نفس الشكل ده كده فكره ماشي. عايز تشوفها هبعتها، هتبقى موجوده في البي دي اف. طيب خلاص شفتوها ماشي. طيب نكمل بقى الايات، نكمل عشان نختم باذن الله. احنا قلنا ان سيدنا هود عليه السلام قال اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء امرنا، نرجع بقى لسورة هود تاني، لما جاء امرنا ده ايه؟ ده معانا بقى على طول. فدايما المؤمن، انت وانت بتقرا سوره هود وانت ماشي مع القصص دي لازم تستشعر ان حاله النبي عليه الصلاه والسلام في مكه وقت الاستضعاف، وان الدنيا قدامه ايه، مفيش اي سبيل للتمكين، وان انت في الحاله دي مطلوب منك ان انت تتقي الله وتصبر صبر الا الذين صبروا وعملوا الصالحات ماشي. فما تنساش، ودايما هتلاقي المعنى ده ولما جاء امرنا، ان انت تصبر وتعمل اللي عليك وتأدي العبودية اللي عليك وملكش دعوة بالباقي. طب هتتحل ازاي؟ ملكش دعوة، لكن انت يبقى عندك يقين ان ايه، ان في انت عليك انت تعمل اللي عليك بس المطلوب منك. لو في تدخل الهي من ربنا سبحانه وتعالى لما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منه، يبقى اهل الايمان دايما فين؟ يعني وانت ماشي سيدنا نوح ربنا اهلك ايه الارض كلها، سيدنا نوح فين والمؤمنين في السفينه ماشي، سيدنا هود جات الريح ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا هود والذين امنوا معه، وبرضو اللي امنوا معه ايه قله، نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، يعني هم شوف دلوقتي كانت عاد دي العاد اللي هي القريبه دي، لا لا لك تلك عاد بعيد دي، تلك عاد جحدوا بايات ربه، شوف الجرائم اللي عملوها بقى، جحدوا بايات ربه وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. جحدوا بايات ربه، الجحود بالايات، فلما يرد الايات اللي جات له ويعصي امر الرسل، هو مش رسول واحد، هو كذب كانه كذب ايه كل الرسل جميع الرسل لان دعوه الرسل كلها واحده، واتبعوا امر كل جبار عنيد لان الضعفاء اتبعوا ايه الملأ، واتبعوا امر كل جبار عنيد فاهلكوا واتبعوا في هذه الدنيا لعنه. يعني انت دلوقتي احنا بنتكلم على قوم عاد، قاعدين بنقول مميزات قوم عاد ودول كانوا ناس، انت انت انت بتذكرهم دلوقتي في سياق ايه الذم واللعن، ملعونين. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود، بعدا لعنه سحق يوم القيامه، بعدا بعدا سحقا سحقا الا بعدا لعاد قوم هود. ان شاء الله في المجلس اللي جاي هنبدا في قصه سيدنا صالح، ممكن ناخد معاه قصه سيدنا ابراهيم لان الايات هتبقى قليله، علشان ايه يبقى لسه لنا مثلا مجلسين او ثلاث مجالس نخلص فيهم، لا اربع مجالس ان شاء الله خلص فيهم بقيه المجالس باذن الله السوره. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، الحمد لله رب العالمين.